السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج مجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى ربنا يجزيك خير عنا يا مولانا. وإياكم. عبد الرحمن اغفر الله. بس بسيط يا مولانا. اتفضل. فيها أنبياء أخويا حلف على زوجته طلقة صريحة قال لها أنت طالق. إي نعم. دي طلقة أولى. ورضناهم وجبناها تاني. طيب. قام جاي برضه تاني حصل اختلاف بينهم وقال لها أنت طالق طالق بالتلاتة. مجلس واحد. نعم. هل كده دول طلقتين ولا كل انه قال لها انت طلق ثلاث مرات في مجلس واحد بتتحسب؟ لا، اختار رأي العلماء القائلين بان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. تمام. نعم، فهما اثنين الاولى والثانية. يعني هو للتالي واحد. نعم الله حفظه. ان خرجت ما يسألش حد بقى ثاني بعد كده. اه طبعا. خلاص ماشي، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. صلاة دخول المنزل والخروج وصلاة ركعتين قبل السفر لا يثبت في هذا الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الله يحفظك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال الشيخ إن شاء الله فرحة قريب بإذن الله، ويعني ودلوقت إن شاء الله يعني عايز مثلا تتطور وكده، وأنا رافض التصوير وكده يعني، بس هتتطور بالنقاب بإذن الله. يعني عفوا ماذا تقول؟ إن شاء الله بإذن الله يعني فرحة قريب بإذن الله إن شاء الله. فرح مصر يعني ايه يعني تتطور يعني تتطور يعني كده ايه سوشيال وكده يعني. يعني في وسط النساء ولا تصور صوره يراها رجال؟ لا لا لا، حتى تعالى كده مش في حد هيشوفها. نعم. لا بعيد بعيد عن الاختلاط وكده. صور فوتوغرافيه ولا صور تليفونات يعني؟ لا تليفونات يا شيخنا. الصور الفوتوغرافيه الورقيه لا تجوز إلا للضرورة، أما الثانية الأمر فيها نسأل الله أن نجينا وإياكم، الأمر فيها قريب شيئا ما. طب ماشي أجزاكم الله خير. حكما قال الزكاة مسمى قديم. يعني إيه إسماعيل الزكاة مسمى قديم؟ شامين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله، تفضل. شكرا جزاك الله كل خير. مولانا كنت عايز اسال عن جامع بس بين موضوعين، لكن اريد ان اتم السؤال النهائي وبعد كده حضرتك بس عشان تفهم مقصد السؤال الاخر. تمام. دلوقتي انا عندي اللي هو الامر لو لما مثلا رجل او امراه فعل حاجه وطلب الله عز وجل عليه لو لا يفضح نفسه يستر نفسه تمام، فكما رجل او امراه فلو ان ما مثلا فعلت فاحشه او فعلت امراه ثم تابت الى الله عز وجل واتى من يتزوجها بعد ذلك اكتشف انها مثلا فعلت هذا الامر فهي كده غرر به تمام. لا ما عفوا تستر عن نفسها ايضا مهما تحتال تستر عن نفسها، والبقارة قد تذهبها الوسبة وقد تذهبها الحيضة كما قال بعض العلماء. لا هو دلوقتي الرجل نفسه يعني اكتشف لا ليس عندي مزيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني انا اتزوجت واحده كانت متزوجه بكذا مطلقه، لكن تزوجتها عرفي يعني بدون علم اهلها. زواجك باطل. انا قرات يا شيخ ان السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم انا طالب جامعي وساكن مع مجموعه زمايلي سكن، فاحيانا لما يؤذن الصلاه بنصلي مع بعض جماعه في المسجد مش بننزل المسجد، بنصلي مع بعض جماعه في السكن مش بننزل المسجد. انتم على سفر او في بلادكم؟ لا احنا على سفر بس ساكنين يعني مقيمين. ايوه ولماذا لا تنزلون المسجد؟ يعني احيانا نكون مضغوطين في المذاكره حاجه فنصلي في السكن مع بعض. والله هو وإن كان جائزا لكنه دون الأولى ودون الأفضل. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حكم رش الملح يوم الجمعة في أركان المنزل. حكم رش الملح يوم الجمعة في أركان المنزل هذه بدعة ولم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. يعني مش زي ما بيقولوا بيخرج الطاقة السلبية اللي في البيت. كله خرافات. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. الحمد لله. ربنا يرضى عنك ويجزاك حضرتك ويطيب عمرك ويسلم عليك. وإياكم. بعد حاجة شفنا يعني احنا عندنا في المسجد القبلة داخل المسجد مطوفة ثم خارج المسجد يعني يختص المصلين اثناء صلاة الجمعة، فيمكن يعني احيانا يعني يسبق بعض المصلين الامام، وطبعا ده لعدم الاستطاعة ان هم يعني يقفوا في المكان السليم في القبلة تضيق المكان، يعني هو الشارع يعني القبلة بتاعته في اتجاه معين وما بيتمكنوش من ان هم يبقوا خلف الامام بنسبة 100%، لما بيتملي المكان اللي ورا اللي هو الفاضي المسموح بيه ان يقف المصلين فيه بيضطر بعض المصلين الذين يأتون متأخرين. يعني انا مش فاهم كلامك، والله مش فاهم كلامك. ايه كلامك؟ عاد كلامك، عاد كلامك باختصار لأن الكلام ينسي بعضه بعضا. باختصار احنا عندنا مشكلة ان بعض المصلين يكون الإمام في طواف الجمعة قريب المكان. بعدين يتقدمونه يعني هو بس لا يتقدمونه حكم هم عم قلة، يعني هم ما بيبقوش غالبية العظمى بتصلي خلف الإمام، ولكن مع تأخر الوقت والناس يأتون متأخرين يسبقون الإمام في الصف. عفوا يعني أمام الإمام ولا عن اليمين وعن اليسار متقدمين؟ أمام الإمام لأن الإمام داخل المسجد والمصلين الذين يسبقونه خارج المسجد ولا يرون الإمام، يعني هم مش شايفين الإمام، فبيجوا يقفوا يعملوا صفوف صفوف. فلو حضرتك هندسيا جيت بصيت عليها هتلاقي ان في صفين ثلاثة سابقين الامام. لا يجوز طبعا ان يصلوا سابقين الامام، وهذه اظنها ليست هناك ضرورة داعية لذلك، المسجد سيكون فيه صفوف في الخلف. اذا الخلف شيخنا امتلأ المسجد عن اخره اذا اضطررتم لا تقف امام الامام مباشرة, يعني لا تسد امام الامام لكن عن يمينه وعن شماله كالحرم على سبيل المثال. هو الوضع صعب شوية يعني. الاضطرار له حكمه الخاص. شكرا. تحية المسجد مستحبة يا محمد بن شعبان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال له قائل: يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. مرحبا الشيخ ويس بن منصور وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. نعم تفضل. سؤال يا شيخ, أنه والدي كان عنده بيت كتبه باسمه واسم والدتي في حياته, يعني كتبه باسم والدتك واسمك؟ بس هو كان قبل كده يعني كان جوز 2 ومخلف كل واحدة ولد وبنت. ولماذا كتب البيت باسمك واسم امك فقط؟ وكتبه عشان ورأى ان هو كان ادالهم حقهم يعني في حياتهم, وكان وعشان والدته برضه ساعدته في بناء البيت. اذا كان له مسبب, له سبب يعني كونه كتب لسبب يقبله الشرع فلا بأس. سلام يا شيخ. مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ مصطفى, أنا كنت اشتريت عربية بالاسم وما قدرتش أكمل الصب بتاعتها, اضطريت ان انا ابيع. لما بعت البنك عرض عليا ان انا بدل يعني ادفع الفلوس كاش للبنك وصفي الدنيا اربط المبلغ اللي انا هدفعه بقيه الاقساط زي شهاده وينزل عليها فايده وانا اكمل الفرق بتاع الاقساط. فانا بيني وبين يعني انا قلت اما اعمل كده علشان خاطر اخد اللي هم خدوه مني في الاول اللي هم اول 7 شهور او 8 شهور. وبالفعل عملت الموضوع دوت وربطتهم وديعة عندهم وبينزل لي عليهم فايدة كل اول شهر وانا بكمل الفرق اللي انا كنت بدفعه. انت كنت شاريها من خلال البنك اولا؟ كنت شاريها من خلال البنك يعني معرض, رحت معرض. ايوه ظلمات بعضها فوق بعض يعني. نعم ظلمات بعضها فوق بعض. ما انا خسيت وحسيت كمان يعني سبب من ضمن البيع اصلا ان انا تعبت يعني. على كل حال استغفر الله واذا وسع الله عليك اكثر من الصدقات. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في صحتك ويديمك نعمه لهذه الامه. الله يبارك في عمرك وانت كذلك. الله يخليك يا شيخ. دلوقتي يا شيخ انا بصلي في مسجد والمسجد ده بيعمل نشاطات كويسه جدا, يعني كل جمعه يعمل مثلا شرح لكتاب التوحيد بتاع محمد بن عبد الوهاب ويعمل شرح لتفسير ابن عثيمين لجزء عام الجمعه اللي بعديها وهكذا. وبعد فتره طويله فجاه بالصدفه اكتشفت ان الجماعه القائمين على المسجد او اللي موجودين في المسجد قائمين على ادارته هم من المداخله. وبعد شوية هم كانوا عايزين ان انا احضر معاهم دروس, فبسأل رايحين فين في مكان معين لمين حد اسمه شامل بيل. فطبعا في حد حذرني وانا دخلت وشفت المنهج وفهمت الدنيا مش ازاي وسمعت اراء لحضرتك وارماء تانية وكده. فهل يعني الواحد يتعامل معهم بضوابط ولا يتركونا بالكلية؟ شوف, اي واحد يعلمك قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل منه. وجدت يسب في العلماء ويشتم في العلماء فلا تلوث نفسك بمثل هذه المجالس. يعني طالما أنه يعلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استفد واحرص على ما ينفعك. دخل وما كان لهم هم إلا سب العلماء والطعن في العلماء تخشى على نفسك أن تجلس مجالس يسخط الله عليهم. تمام، يعني لو مجلس علم بعيدا عن صف العلماء. أجبتك أنا باختصار، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. لو سمحت، في واحدة بتاخد الحقنة منع الحمل، دي بتمنع الدورة مدة 3 شهور، فمن آخر رمضان خدتها لغاية دلوقتي بتنزل عليها نقط، فمش عارفه تصوم وتصلي ولا تعمل. هي جابت لنفسها المشاكل، اتت لنفسها الحقنه ديت منع الحمل. ايوه، من عندها يعني عيال صغيره. والله يا طيب، اللي بينزل النقاط يعني دم فعلا ولا ان بصوره مستمره ولا في ايام معينه؟ الدم ده بينزل كل يوم نقطه نقطه. الدم بينزل على مدار اليوم، بينزل نقطه كده. على مدار كم؟ على مدار الشهر ولا الشهرين ولا؟ على مدار الشهر ولا الشهرين. ده هي من رمضان دي أول مرة تحصل معاه. ده وقت نزول الدورة ولا حاجة؟ إيه لا، ده وقت نزول الدورة لا. خلاص تغسل نفسها وتصلي، تتوضأ لكل صلاة. كل صلاة؟ أي نعم، تتوضأ لكل صلاة يعني. والصيام عادي 9 أيام إن شاء الله اللي جايين. كما تشاء. شكرا، بارك الله فيك يا أختي هبة. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أبو حدا نشوفك. الحمد لله. لو سمعت الشيخ، بس سؤال بسيط. أنا معايا مبلغ، بس يعني معايا مخاطرة، فطبعاً تعملوا بيه اللي أنا مش شغال بيه، فهو بس محوشه. فكان حتى نصحني قال لي في مثلاً أدوية كده، الناس بيروحوا مثلاً يديرهم مبلغ ومثلاً يمدوا معهم عقد حيث مثلاً يكون فيه ذبح شهري أو كده. فأنا كنت عايز أسأل طبعاً قبل أي حاجة، هل الحاجة دي حرام ولا حلال؟ يعني أنت هتدخل شريك مع تجار أدوية ولا إيه بالضبط؟ لا مش شريك، هو مثلاً بتاع المبلغ وهو موجود في البيت، فمثلاً بتديره وبشغله، مثلاً بيجيب بضاعة بيه أكثر وبيشتغل، وبالتالي مثلا بيبقى لكم مثلا ربح. إذا كانوا ناس أمناء ويتاجرون تجارة شرعية فلا بأس أن تثمر مالك معهم. سلام. إذا لم يكونوا أمناء فلا تقترب منهم. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. ما هي عن أي شيء فيها؟ موعدها يعني إن شاء الله. لا، ليس لها موعد. الأحاديث التي وردت في تعيين أيام للحجامة لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يحتجم إذا هاج به الدم من غير تقيد، من غير تقيد، بارك الله فيك، بزمن. أنا جبتك يا أختي، ليس هناك تقيد، ليس هناك نصوص تثبت في تعيين وقت الحجامة، بارك الله فيك يا أخي ياسر. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا طبعاً كلامي بسؤال خاص بالتقسيط على السيارة عن طريق بنك فيزا. كل البنوك سواء، فابتعد عنها جميعا. تمام. شكراً. تمام. مش تخفض الجو حق شوية. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. حضرتك دكتور. الحمد لله. دكتور، والله احنا هنا في الأردن من عندك رجاء يعني. صدق. انك تقدم موعد البرنامج شوية، لأن حاليا هنا 2 صباح يعني. إن شاء الله بإذنك يا رب. إن شاء الله. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ مصطفى العلوي. نعم أخوك مصطفى العلوي، تفضل. الله يحفظك. بعد إذن معليك يا سيدنا، أنا ليا سؤال بس كنت عايز أسلم عليك. تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا شغال محامي. في موكل عندي عايز يطلع رخصة، اللي هي رخصة يعني هي تصنيع ملابس. ليه؟ أفرخص إيه؟ تصنيع ملابس جاهزة. تصنيع ملابس، أيوه. معليك علشان نقدر إن إحنا نطلع الرخصة دي، ممنوع مزاولة النشاط في المناطق الريفية بتاعتنا، نشاط التصنيع. علشان نقدر نطلع رخصة صناعية، لازم ناخد قرض من بنك، والبنك يدينا جواب للحي اللي هو مجلس المدينة إن هو يطلع لنا الرخصة. فهي يجوز ليا إن أنا كمحامي أمشي في الإجراء دوت؟ والله شفت التفاصيل، أنا لست بمستوعب لها تمام الاستيعاب، ولكن أعذرني لا أفتي أبدا بأي تزوير على هذه الصفحة، وكل شخص يقدر ضرورته التي تدعوه لذلك من عدمها. يعني يا سيدنا، أنا بس كنت عايز يعني أتفسر إذا كان يجوز لي إن إحنا علشان السبيل إن إحنا نطلع الرخصة، يعني بدينا إن إحنا نطلع رخصة صناعية. من يقول لحضرتك أنا بناخد قرض، فأنا مش مستحق الموضوع القرض. أنا وقلت لحضرتك أنا من حق نفسي علي أن أقول الله أعلم. شكرا يا سيد. الله يسلمك. السلام. هل يجوز ذبح الضحية عند البائع وليس عند المشتري؟ عن الباع في منطقة والمشتري في منطقة أخرى، يجوز أن تذبح هنالك، ما في مشكلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله ينفعك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي سؤالان. تفضل. الصلاة خلف إمام يقطع الآيات بحيث تظهر الآية فيها نفي، يعني إذا كان التقطيع يخل بالمعنى نبهوه. نعم نبهناه في كثير من الحالات، ولكن والله يا شيخ ما أستطيع. نبهناه في كثير من الحالات، ليس عندي شيء إلا أن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فقدموا غيره إذا لم تحدث فتنة. جزاك الله خيرا. حبك الله يا محمد عزت. هل يجوز أن نوزع على التركة على أبناء قبل موتي؟ لا تفعلها بها، الله أعلم من سيموت أولا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك يا شيخ. وعنك يا رب. تفضل. يا حبيب. تفضل. عندي سؤال لحضرتك والله. تفضل. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى. إني ألبي فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. الحمد لله. ولكن يعني يضيق علي الرزق يا شيخ. يضيق عليه الرزق يا شيخ. والله يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الحمد لله. والله شيخ، فنحن نلزم تقوى الله مع السعي الجاد على المعاش. الحمد لله. وبإذن الله سيجعل الله بعد عسر. أعوذك بالله عليك يا شيخ. الله يفرج همنا وهمك وهم كل مسلم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت بكلم حضرتك بس حضرتك جاوبتني ورحت أفنك على طول يا شيخ. كان عندي سؤال تاني معلش. تفضل. طيب هو حضرتك، أنا بعد ما الموضوع ده استنطاد معايا جزء، أنا عارف إن أنا غلطت فيه، فأنا عايز أعرف بس الصح إيه مش أكتر. كان معايا جزء من الفلوس، فكانت طلعت موضوع الشهادات اللي هي 18% دي، فرحت عامل برضو واحده، وبعديها حسيت برضو ان الموضوع ده غلط، فرحت علشان الغيه، قالوا لي لازم 6 شهور علشان خاطر الغي الشهاده. خلال الست شهور دول هينزل فوائد، الفوائد دي وضعها ايه؟ تخلص منها، اطلعهم لاي حاجه بره، ما تصرفش منهم عليا حتى لو نعم انا مضطر او حاجه. نعم ربنا يغنيك من فضله. الحمد لله، شكرا لحضرتك. الله يسلمك. حكم من يحج وعليه دين، الحج صحيح لكن إن سألتني هل الأفضل أن يحج أم يسد الدين، فسداد الدين أولى، لأن الحج قال الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا معنى هذا الدم، يعني ضغط الدم ازداد يا نوح. مرحبا جلال الشرقاوي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك يا شيخ، أنا كنت ناوي إن شاء الله أجيب عربية، وكنت أعمل عمليات رجلي وكده، والعملية دي خليني أقعد في البيت 4 شهور. أيوة. فهل أنا لو عملت جواز معقد وجبت عليه العربية دي، هل هيبقى حرام ولا حلال؟ يعني انك معاق، يعني هم يشترطون ان يكون معاق طيلة عمره، معاق ولا ممكن يكون معاق زمن معين؟ هل بتقول ايه؟ يعني هم يشترطون عندما تقدم على انك معاق تكون اعاقة طيلة حياتك او اعاقة مدة زمنية. اعاقة تبقى مدة زمنية، اذا انا هعمل العمليات هي اقعد 4 شهور. والله انا ما اعرف القوانين، اكتب كده، اكتب ان انا عندي عملية جراحية تقعدني عن العمل زمنا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، جزاك الله خير. معلش شيخ، عم الشيخ، انا كان لي سؤال عايزه على الخاص، وكلمت حضرتك امبارح وقلت لي كلمني بعدها بنص ساعة ورنيت وما حدش رد. والله بس يمكن جاءنا ضيوف وضغط عمل مستمر شويه، واصل معلش انا اسف. يعني ممكن النهارده بالليل بعد العرض، بعد البث كده نص ساعه، يعني ممكن هل من بامكانك تتصل الساعه 7 صباحا او 6 صباحا؟ صعبه قوي والله، من خايف برضه ان انا اكلمك، يعني طول اليوم عمل اخشى اتعب وانام، فإذا يعني ممكن بعد البث على طول، يعني لو بعد البث على طول ممكن اكلمك ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مولانا محمد عليك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. والله معلش يا مولانا، كان في سؤال. تفضل. في كتاب لمعة الاعتقاد الامام ابن قدامه، ايوه، في معنى كلام مفوض المعنى والكيفيه، ما معنى ذلك؟ هذا المقام ليس مقام شرح كتب، الله يستر عليك. نعم، هذا المقام ليس مقام شرح كتب. ما انا مش عايز حاول تشرح، يعني لا، هو لا استطيع ان اشرح كتب. هو هل هذا صحيح؟ يعني انا قراته فعلا. والله ما بشغل نفسي بمثل هذا، أنا عندي أثبت الله كلاما في كتابه الكريم وأثبته، نفى الله شيئا أنفيه. اختصارا، هل التشقير حلال أم حرام؟ يوم علم التشقير جائز بضوابط. أولا أن تكون المادة لا تزيل الشعر ولو على زمن. ثانيا أن لا تتبرج بالتشقير لرجال أجانب. ثالثا أن لا تدلس بهذا التشقير على الخاطب، ويستحب لك أو يستحب لك عفوا إن كنت من الداعيات إلى الله ألا تفعلي حتى لا توقع الناس في ظن سيء بك، والنبي قال إنها صفية، والله أعلم. لا تقترب من القروض البنكية يا من تريد النصيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. أسألك الدعاء لله عليك. بارك الله فيكم، الله يوفقنا وإياكم. الله يحفظك وتأذن لي بالزيارة، جزاك الله خير. تشرف، لكن اتصل بي ترتب معك الموعد إن شاء الله. محمد عارف يا مرحبا وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك يا شيخنا. وإياكم. سؤال، صلاة الشفع والوتر بتسليم واحد؟ لا بأس. طب والدوام على ذلك؟ جائز، مع أن الأولى خلافه. جزاك الله خير. وإياكم. تسأل الأخت ما معنى إنها صفية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها، صفية بنت حيي رضي الله عنها، في الليل لما جاءت تزوره وقام يوصلها إلى دارها، كانت دارها قريبا من دار أسامة بن زيد، مر به رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي على رسلكما إنها صفية، يعني لا تظن أنني واقف مع امرأة أجنبية. قال يا رسول الله وكبر عليهما، يعني شق عليهما أن النبي يظن بهما أنهما ظن هذا الظن. فقال إن الشيطان هزم من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالشاهد من ذلك أن الشخص لا يضع نفسه في موضع الشبهات. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. صديقي إبراهيم يا شيخ يقرأ عليك السلام ويسألك الدعاء. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله إياك ويا لكل خير. جزاك الله. الله يسلم. يقول إنه من تركيا ولا يمكن الاتصال، تمام سعدين في سؤال الشيخ، عندنا إما المساجد يأخذون راتب على إمامتهم ويقطعون على قانون الألمانية أنهم سيلتزمونه، أنهم سيبقوا على قانون الألمانية. لا، كل جل الدول كده الآن يا أخي الكريم، عملك إماما للمسجد، ولو عملت عند يعني لو عملت أي عمل عند كفار جائز، ما دام العمل لا يخل بالدين، لا يخل بديانتك، ولا يعان به الكافر على إيذاء المسلمين. فالشاهد أنه يجوز العمل بالضوابط المعروفة. ما الآية الناسخة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ الآية هي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل معه ميل بلغ النصاب. ايوه. وذهب حوالي 15 جرام، يعني ما بلغش النصاب، تمام؟ هل يجمع المال على الذهب ويخرج؟ نعم نعم، الذهب إيه؟ الذهب مال والمال ذهب. يعني يجمعهم على بعض ويخرج على نعم. بعض. نعم. تمام. طيب هو له اثنين اختين متجوزين، تمام، وهم جوازهم بيشتغلوا وعندهم ولاد برضه بيشتغلوا، بس حالتهم المادية يعني برضه مع الغلاء ده يعني صعبة شوية. ينفع يدلهم ولا لا؟ يعني هل هم مساكين؟ يعني يعتبر مساكين، يعني بيشتغلوا بيدخلهم دخل بس مش بيكفي قوي، يعني الحياة ماشية بالعافية. يعني المسكين هو الذي له دخل لكن لا يكفي، ممكن يعطيهم من الزكاة. يعني لو لا يكفيهم لآخر الشهر ما يدلهم عادي من الزكاة؟ نعم. لو مرتبهم ما مش بيكفيهم لاخر الشهر يديلهم عادي من الزكاه؟ نعم الله يسلمك. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كنت مسافر دار شيخنا في العربيه. وكنت محتاج اجيب سياره عشان الشغل بتاعي، كنت لسه رايح على شغل جديد والورق بتاعي ما كانش مستوفي. في صديق لي عرض عليا ان هو يجيب العربية باسمه. وبعد كان المفروض قرصه 3 سنين عاد سنتين لقصد سيارة معاقين. عفوا سيارة معاقين ولا ايه؟ تقول سيارة معاقين ولا انا سمعت غلط؟ لا لا سيارة عادية سيارة عمل عادية. هذا السؤال انا كنت سافرت وكنت عايز اجيب عربية عشان اشتغل بيها. طيب وبعد الورق بتاعي ما كانش مستوفي ان اجيب عربية فجبتها باسم صديق ليا هناك من البنك الربوي. ايه؟ من خلال البنك الربوي. هو كان معرض سيارات يعني معرض من اللي بيبيع يعني في النهاية بتتعامل مع بنك ربوي ولا من الذي يدفع الفلوس نيابة عنك؟ أنا اللي بدفع باسم صديقي. كنت بدفع الإقساط باسمه هو يعني العربية كانت مسجلة باسمه كل حاجة باسمه بس أنا اللي بدفع الإقساط. ومع زيادة؟ هو صديقك ياخد منك زيادة؟ لا ما كانش بياخد مني أي حاجة خالص. طب إيه السؤال طيب ما المشكلة؟ بعد سنتين الإقساط هو دخل السجن. أيوة. المعرض جه خد السيارة وراح على الفلوس اللي دفعتها وكان هو لي عندي انا دين 800 دينار. اما خرج طالبني بيهم فانا قلت له ان العربية راحت والفلوس خسرتها اللي كان قيمتها 1800 درهم. فهل انا عليك كده الدين؟ لا ليس عليك شيء هو متسبب. معلش ما سمعتش. هو متسبب. هو متسبب في ذلك. الله يسلم. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا حضرتكم الشيخ. الحمد لله. أسأل عن حكم يعني هل لما أجيب محافظ قرآن لما بديل الأجل هل كده بنقص من حسنات؟ حسنات من؟ حسناتي هو؟ طيب إذا لم يكن له دخل إلا هذا هل تنصح أن يتوقف عن العمل ولا يعمل ونعطيه أجرا؟ لا مش فاهم حضرتك. يعني الرسول عليه السلام قال أولا إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذا كان عند الرجل سعة يعلم الناس كتاب الله لوجه الله أسوأ، لكن إذا لم تكن عند رجل سعة هل نقول له توقف عن تعليم الناس القرآن أو نقول يجوز لك أن تأخذ أجرا؟ إذا يجوز لك. الله يسلمك شكرا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى صح؟ اخوك مصطفى تفضل. انا محضرك بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت بس عندي سؤال دلوقتي في شركات بتخليني اقدر من خلالها اشتري حاجة والحاجة دي هي تقسطها لي بس بتزود فايدة فده حلال ولا حرام؟ حرام حرام حرام. هم يدفعوا الفلوس نيابة عنك ويأخذون الفلوس مع زيادة. لا لا هم يدفعوش أنا بدفع لهم. أنا إذن أنت تشتري من تشتري؟ أشتري مثلا من كارفور فتح الله أي حاجة وأنا في شركة متواصل معي هي بدفع لها الإقساط تدفعهم لكارفور بتاخد منك الفلوس مع زيادة أو لا؟ تعود عليها فايدة. طيب غريبة يعني أنت بتشتري من كارفور السعر 1000 في زيد من الناس بيدخل يقول لك انا سدد عنك الكارفور لكن اخذ منك 1100 ما هي ريبة. شكرا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ وقت انا صليت صلاة استخارة شيخ لخطبة فتاة. خطبة بكسر اخر خطبة فتاة. تمام. المهم يعني خلاص رجعت بقيت متردد صليت تاني لسه ايه نفس التردد موجود انا مش عارف اكمل في الموضوع ولا لا. انظر الى الحيثيات التي امامك. صلاة الاستخارة ما هي الا دعاء ولا يلزم أن ترى رؤيا ولا يلزم أن صدر الإنسان حوله ينشرح. ادرس الوضع الذي أمامك وهل هذه تناسبك أو لا تناسبك. طيب أنا يعني بعد الاستخارة برضو أنا أشرع في الموضوع أكمل. يعني البنت عجباك وحلوة وجميلة وبنت ناس طيبين ودينة ولا لا؟ هذا المشكلة. تمام. بس إذا كان البنت دينة ومن بيت طيب وعجبتك خلاص توكل على الله. إذا كانت خبيثة أو من بيت خبيث أو ليست بذات دين ابتعد عنها. لا مش كده يا بصراحة كويسة، بس هي الفكرة بقى في التردد ده اللي هو مش ممكن مش ممكن انت مريض بالتردد، ممكن لعلك مريض بالتردد. تمام. فاسأل الله العظيم على الرشد. يعني توكل على الله وكمل في الموضوع يا شيخ. أنا ما أعرفهاش إذا كانت يعني كما قال الرسول تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها ولخلقها ولحسبها فاصفر بذات الدين تربت يداك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا. اتفضل. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. تفضل أحبك الله. تفضل. أنا عندي سؤال، معلش أنا شغال في مجال الجرافيك والتصميمات وكده. مجال إيه عفوا؟ مجال إيه؟ شغال في مجال الجرافيك والتصميمات. الجرافيك والتصميمات. نعم. وبعد؟ بتقابلنا مشكلتين أو أكثر من مشكلة يعني. أحياناً بتقابلنا صور المتاح. أحياناً إيه عفوا؟ أحياناً إيه عفوا؟ أحياناً ماذا؟ احيانا ايه اللي يحصل؟ دي حاجه قابلنا مشكلتين. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور الشيخ مصطفى. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. معك احمد ابو المجد البنا. كنت اتصلت بحضرتك من حوالي فتره وقرأت آيات صوت البنا، فاتحرمت من البث بتاعك من فترة. والأخ محمد مبروك، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا عنا. والله يا شيخنا من أكثر الناس المتابعين لحضرتك، ولا أزكيها على الله، وبيعمل منشن، يعني اسمها إيه منشن بالعربي، بيعمل منشن لكل الإخوة وما شاء الله تبارك الله، كل شوية بيوصلني منشن إن هو يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن حضرتك تدعي له كده يا شيخنا بعد الله يجزيه يعني. خيرا ويجزيه خيرا. هو طلب مني دلوقتي، يعني قال لي شيخ أحمد لو أتحفتنا بتلاوة، قلت له أنا هستطيع أسمع صوت الشيخ، ولو الشيخ قال لي اقرأ هقرأ. لا هو كرر عليك السؤال السابق، أنت سبحان الله إن شاء الله ذاكرتك قوية يا شيخ. أنا لا أقرأ ولا أكرر الإجابة يعني حتى لو تعب حضرتك. أنا لا أقرأ في مياتم ولا ولا ولا يعني طيب توكل على الله. على من يقرأ في الميات؟ أنا تخليت مع شيخ قارئ قبل كده. اقرأ الآيات الله يحفظك. اقرأ الآيات. قلت له هذه من البدع، اتقي الله، لا يجوز تقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكنت بصلي إمام هو وراي قبل كده، وتعمدت إن أنا أقرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات كده يعني. فما تقلقش شيخنا، أنا تلميذك يعني على الدرب يعني إن شاء الله. تفضل. شوف حضرتك حابب تسمع إيه؟ أنا ما أعرفش، أنت حافظ القرآن صحيح؟ حفظته سنة 2008 في شهرين إلا يومين بفضل الله. يعني أنت حافظ الآن؟ نعم يا شيخنا بفضل الله، حفظته في دورة مكثفة عندنا في العاشر من رمضان هنا. وحضرتك اللي شرفتنا في حتى حضرتك تقريبا أنكرت على الدورة الشهرين دي. أنكرت عليها يعني، أو أنكرت على حفظ القرآن في شهرين. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر. ذلك ولا ذلكم؟ سؤال. ذلك ولا ذلكم؟ أنا للأمانة ما يعني ما فتحتش المصحف عشان حضرتك بتختبرني. ذلك أزكى لكم وأطهر. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم أزكى لكم. لا ذلك يا شيخ. صحيح ولا إيه؟ ذلكم يا شيخ. أيوة ذلكم. ذلكم أذكركم أطهر. ذلك أذكركم أطهر. طيب شو نقول لكم؟ فانبجست منه 12 عين نكمل. نعم شيخنا. الله يبارك فيك يا أحمد بن المجد. السلام عليكم. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ أنا كنت رأي مشاهدك كان في بعض كنا بعض الأسئلة كذا فاجئنا. نعم. كنت رأي أنا حضرتك مشاهدك كان في بعض الأسئلة كنت أسألها ثاني فاجئت إن شاء الله. تفضل. أولاً يعني أنا كنت يعني أنا عارف إن هو يجوز للمحافظ مثلاً يأخذ أجر. لكن انا افهم ان هو ياخذ اجر هل كده ينقص من اجره المحقق ولا المحفظ المحفظ القران او اي اعمال شرعيه ما انا اقول لك يعني الان اذا كان هذا المحفظ لا يمتلك مالا لا يمتلك مالا وهو بين امرين اما انه يحفظ باجر او يتوقف عن التحفيظ نختار له ايه نختار له ماذا ماذا نختار له إما أن يحفظ بأجر أو يتوقف ونحن في حاجة إليه يتوقف يعني بأجر يحفظ بأجر خلاص الحمد لله خلاص وإن شاء الله كنت يعني أنا عايز أعرف توضيح معنى التغني بالقرآن يعني نشوف دلوقتي الإمام بيصلي بألحان ونعمل نغمة في القراءة هل هو مقصود ليس منا من لما تغنى بالقرآن أم هو المقصود من ليس منا من لما تغنى بالقرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث بلفظ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ضعيف منتقد على البخاري انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى واختار أن اللفظ الأصوب هو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به وفارق بين المعنيين الثاني في استحباب تحسين الصوت بالقراءة أما الأول فهي كبيرة إذا لم تتغنى بالقرآن ليس منا فالحديث بلفظ ليس منا حديث ضعيف معلول وفي الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم هذا يحثنا على تزيين القرآن بأصواتنا وفي الباب ورتل القرآن ترتيلا فهذا يحملنا على نحسن الصوت بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئوا من سره أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأ على قراءة ابن معبد أو يسمع من ابن معبد فأصحاب الأصوات الطيبة الأصوات الطيبة شيء محمود في تلاوة كتاب الله قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد سمعت رجلا من أصحابك يقرأ القرآن ما سمعت صوت قارئ قط مثله قال قد سمعتي قالت نعم قال ذلك سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا بارك الله فيك تحسين الصوت بالقرآن مطلب السلام عليكم وعليكم السلام شيخ معلش علي السؤال الأخير ثاني تقدر يعني تفصيل يعني الجهاد دلوقتي الجهاد سبيل الله يعني ازاي انا لو بقى عن الصحابه مثلا كنت ماسك سيف وفي جهه المعركه بالنساء اللي بتحصل الرسول دلوقتي يعني انا اجاهد ازاي يعني ايه صور الجهاد حاليا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فان اردت تفصيلا فلنا مجالس في فقه الجهاد على اليوتيوب موسعة. وين حضرتك فتاوي مال الدنيا؟ أقول لك أنا مجالس متخصصة في فقه الجهاد. إذا أردت إجابة سريعة فالجهاد لا ينحصر في القتال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فجاهد لإعلاء كلمة الله بمالك بنفسك، اتعلم دينك، علم الناس دين الله. يعني انت مثلا لك موقع على النت او لك صفحة على الفيس، ما المانع يوميا تصدر منها حديثين عن رسول الله ثابتين صحيحين، او ايتين كريمتين مع تفسيرهما، او تذكرة طيبة تنفع المسلمين، هذا باب جهاد طيب. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الأخ أحمد أبو المجد حفظه الله، نحن نحبه جزاه الله خيرا وقراءته طيبة، لكن يعني لأنه ذكر بس الدورة أن أنا حفظت القرآن في شهرين، فقلنا لأن الدورات المكثفة هذه تحفيظ القرآن الكريم، قل حفظ في شهرين لا تطمئن، وليست على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالبناء الذي يبني، البناء يريد أن يبني جدارا ارتفاعه 6 أمتار، إذا بدأ من الأرض لارتفاع 6 أمتار سقط في نفس اليوم، ولكن يبني يرفع مترا ثم يترك المتر يقوى، يرفع مترا آخر بعد أن يقوى الأول يتركه يقوى، يعمل له دعامات من اليمين والشمال حتى تقوي ويرفع، بهذا يقوى كما قال تعالى لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما ينزل عليه جبريل يحرك صوته بالقرآن بسرعة حتى لا ينسى شيئا، فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن جمع لك في صدرك وأنت قرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه استمع له وانصت ثم إن علينا بيان. فالتؤدة في كل شيء هي سيرة النبي محمد وهي هدي أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. أما واحد يقول حفظت القرآن في شهرين، والآخر يقول لا حفظت القرآن في أسبوع، وثالث يتكلم يقول لا في يومين حفظت القرآن، كل هذا كلام غلط و يعني غير صحيح، لا أطيل. يعني أحمد أبو المجد ما في مشكلة يا أحمد، مش مشكلة إن شاء الله سامحينك، ما عليك حرج، الناس أحبوك وأحبوا قراءتك وشباب لقراءة الشيخ البنا رحمة الله تعالى عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، لو الإنسان على قدر من الالتزام لكن لا يستطيع ترك ذنب معين يعني يفعله، فما أخاف السبيل إن وساوس الشيطان أحيانا يقول له أنت منافق أنت كذا، أولا يجتهد يسأل الله أن يصرف عن هذا الذنب، ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله التي من معانيها لا تحول لي عن هذا الذنب إلا إذا حولني الله، فيكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول في الحديث القدسي إذا قالها العبد أسلم عبدي واستسلم. ثانيا يبتعد عن موطن هذا الذنب قدر الاستطاعة. ثالثا إذا أذنب لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من رحمة الله، ويسأل الله أن يجعله يرزقه خشيته ومراقبته في السر والعلن. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخنا سمحت، هاتي. كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ لا يصح الخبر، لا يصح الخبر. إيه؟ الخبر لا يصح. طيب وحديث الدنيا حلوة الخضرة يصح؟ يصح حلوة خضرة وإن الله مبتليكم فيها. صحيح. أنا كان سؤالي بس كيف نجمع بين الحديثين؟ لا خلاص الأول ضعيف، ثم إن الدنيا ليس معنى حلوة خضرة أنها حلوة في كل شيء فيها، إنما حلوة مستلذة يعني. لكن عموما الدنيا فيها يعني كما قال قوم قارون لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا ولها وجهان، استمتع بالمباح لك، والمعنى الثاني خذ من دنياك لآخرتك. فالدنيا فيها أعمال طيبة، فيها إذا تعاونت على البر والتقوى مع الناس يثيبوني الله، ذهبت إلى المساجد أثاب، أصلحت بين الناس أثاب، أطعمت مسكينا أثاب، كل هذه أمور في الدنيا. أما الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله مولاه وعلمه متعلم، لا يصح الخبر، لا يصح الخبر، لا يصح الخبر. جزاكم الله خير. وإياكم. الدنيا فيها أشياء طيبة كثيرة تعينك على أمر الآخرة وتنفعك في الآخرة يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى. قتال الكفار، عندنا الذب عن الدين، الإصلاح بين الناس، إقالة العثرات، العفو عن الناس، إطعام المساكين، سعي على الأرامل، كل هذا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ. كمل رد السلام، امتثل أمر ربك. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك. لو سمحت يا شيخنا، أنا اللي كنت اتصلت بحضرتك من شوية وسألتك على حكم اللي هو الشركات اللي بتقفط مكاني للمحلات أو كده. أيوه. دلوقتي أنا اشتريت أساساً شاشة منهم وبدفع الأصوات، فإيه الحل يعني؟ إذا كنت فعلت ما فعلته جاهلاً فنحن عندنا في شريعتنا شيء اسمه العذر بالجهل. دليله: وما كان الله معذبهم، عفوا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. دليله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأدلة على هذا كثيرة. فإذا كنت فعلت ذلك جاهلا استغفر الله، وبعد ذلك أعمل من الصالحات وإن شاء الله مجد. امرأة مات أبواها وعلمت أن الورث فيه ربا، ويتيمة وليس لها أحد الآن. يتيمة كما وضعها، لأن الناس يفهمون اليتيمة غلط. إذا كانت بلغت يعني كيف تكون امرأة وتكون يتيمة؟ امرأة يعني عفوا، امرأة يعني مفادها أنها بلغت، يعني اليتم ينتهي بالبلوغ، اليتم ينتهي بالحيض، بحيض الفتاة. إذا علمت الربا وميزته ابتعدت عنه وأخذت الحلال الطيب. والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لا حرمنا الله من لقائك يا شيخنا. وياك تفضل. السؤال بإذن الله. أنا شاب عندي 20 سنة، والدي اعتاد أن يأخذ أقراضا من البنوك، فهو أخذ آخر مرة مبلغ، وبعدين اديته المبلغ معايا عشان خاطر سد القرض، عشان أنا مش يعني مستحرمه، هو بياخد القرض من غير ما يعرفني عشان خاطر عارف إن أنا أقول له إن هو حرام. وبعدين هو اخر مرة قال لي مش هندفع قروض تاني، وحتى اخر مبلغ ده من معاك واديته مبلغ من معاك 4 مليون جنيه. وبعدين الفترة ديت عرفت ان هو اخذ قرض ب 30,000 جنيه. طب ايه السؤال الان؟ ما السؤال؟ السؤال هو لما ابي ياخد هذا القرض، انا اخرج من العلاقة شكرا من الحلال بتاعت الزيت، ولا اعمل ايه؟ هو بياخذ القرض لماذا ياخذ القرض؟ هو ياخذ القرض مثلا يصلح العربيه، بس هو انا عارف ان معايا فلوس، فهو مش بيجي يقول لي، هو بيستنى حياته ان هو يجي يقول لي. طيب ما يعني اذا كنت انت في سعه، فبادر انت بالعطاء كي تقيه فتنه القرض. ما انا عرفت عليه والله يا شيخ، هو يعني هو مش عايز ياخذ مننا فلوس. خلاص على العموم اصرف في البيت من مالك انت. ماشي. اصلا مش ثاني لكن مش اخد من الاكل بتاع بتاعنا في البيت ولا انا قاعد معايا. لا اذا قال تدفع الفلوس وخلاص ان شاء الله باذن الله. ماشي كان عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. لو سمحت يعني عندي سؤال كده. تفضل. سؤالين مترتبين على بعض. تفضل. اول حاجه عايز اعرف حكم العمل في البنوك وحكم معامله البنوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. فإذا كنت من هذه الأصناف فهذا الحديث. ثانيا قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عندك شيء آخر؟ تمام. تفضل. يبقى احنا كده مش هنعمل البنوك عشان الربا. إلا إذا كانت هناك معاملة غير ربوية مع البنوك. قد نضطر للبنوك لكن في معاملة غير ربوية. تمام. دلوقتي يا شيخ في بعض الشركات العالمية والمحلية وغيرها بتدعم مثلا الإلحاد أو بتدعم الشذوذ. ما حكم العمل فيها وما حكم إذا كان عملي إذا كان عملي يدعم الكفر لا أدعم لا أفعل. لكن افترض ان في دولة من الدول مثلا دولة بكاملها كافرة، فالدولة الكافرة قد تساعد دولة كافرة مثلها، لكن انا عملي في الدولة الكافرة عملي مثلا بنش بيوت مهندس أصمم بيوتها، ليس علي اسم، وعملي لا يدعم الكفر، وبيوت بتبنى للناس تسكن فيها وتأويها. لكن إذا كان عملي نفسه يساعد الكفار على إلحاق الضرر بالمسلمين فيمنع. لأن عموم الدول الآن أو أكثر الدول إلا ما رحم الله علمانية. ألا تنكر هذا؟ لا لا أنكر. لا تنكر هذا. لكن ما عملي أنا في الدولة العلمانية؟ سيدنا يوسف عليه السلام عمل في مصر وكان يحكمه آنذاك كافر، يعني كان ملك مصر كافر، ويوسف قال في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكان يوسف بعد ذلك عمل عزيزا عندهم، لكن عمله في بالعدل وبالمعروف. فقد بالك من كلامي؟ أنا معك والله مركز جدا. النظر إلى عملك الذي ستعمله. أفضل دولة كبريطانيا مثلا ولا دولة فرنسا، كل دول كافرة كلها، كلها تدعم الكفر وكافرة أصلا، لكن هل يجوز العمل فيها أو لا يجوز؟ سنقول العمل يجوز بالضوابط: أن يكون العمل في نفسي حلالا، ألا يعانون به على كفرهم، ألا يهان ديني في هذا العمل، هذه الضوابط المعروفة. تمام. فأنت انظر إلى طبيعة عملك، انظر إلى طبيعة العمل الذي تعمله، إن كان فيه صعبا بشرا للكفار على كفرهم فلا. ونحن نبرأ في كل وقت وحين إلى الله سبحانه من هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يدعمون فعل قوم لوط، نبرأ إلى الله منهم ثم نبرأ إلى الله منهم ثم نبرأ إلى الله منهم. ويا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء الكفرة الفجرة. رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. طيب يعني دلوقتي يا شيخنا شركة ميتا مثلا، انا مش عايز اسمي الاسماء، لان اذا سميت لي لازم ابحث عن هذه الشركة. انا اقول لحضرتك انا ما استطيع ان عفوا، انا لازم اسمع من اكثر من واحد عن تصنيف شركة بعينها. يعني اذا انا سئلت عن شركة بعينها حتى نتكلم في العموم، لو شركة معينة تقدم خدمة معينة والخدمة دي والشركة دي بتدعم هذا الشذوذ، بتقدم خدمة بتقدم خدمة معينة في ايه؟ للشذوذ؟ لا، خدمة مراسلة مثلا عبر الانترنت. بس صبرا بس يا حبيبي اصبر علي بس، انت برضو انت مصر على انك تسمي. انا اتكلم كلاما عاما الان، في شركة بتقدم خدمة معينة لشيء مضر وعملها اصله هو هذا،